ذنبه. اللهم تقبل منا كل عمل صالح، وألبسه لباس القبول والإخلاص. نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم. رحمة والرضوان على إخواننا المستضعفين، فرج همومهم ونفس كروبهم. اللهم واحقن دماءهم، واكبت عدوهم، واخذل حاسدهم. اللهم تقبل من مات منهم شهيدا في سبيلك يا الله. اللهم وفق ولي أمرنا لنصرة الدين ورفعة المسلمين. اللهم اكشف له وجوه الحقائق، اللهم اكشف له وجوه الحقائق، وخذ بيديه في المضائق يا رب العالمين. اللهم ربنا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا تفضلا وكرما كما دعوتنا. اللهم لا ترد أيدينا صفرا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك ومصطفاك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.